ثم ماذا؟ وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء، وأن الوضوء الواحد يكون بعض مرة وبعض مرتين وبعض ثلاث، وفي مجيء الإمام إلى بيت بعض العيال وابتداءهم إياه ما يظنون أن له بهاية، وجواز الاستعانة في إظهار ما أين هو؟ ثم مسح برأسه قال رحمه الله تعالى: وباب غسل الرجلين الى الكعبين، باب غسل الرجلين الى الكعبين. نعم، هو هذا يعني تتم صلاه الركن صلاه الوضوء هذا حسب ما فيه وكتبوا معه الخطاب. قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين الى الكعبين، باب غسل الرجلين الى الكعبين، يعني ان واجب ايضا مما ترجم مصنف على هذا، لان هناك من يخالف ويؤول بان الكعب هو الذي في مقدم القدم، وهذا باطل، مذهب باطل. ولذلك البخاري يقول: باب غسل الرجلين الى الكعبين، الكعبين الناتئين اللذان في جنب في جانب رجل قدمين، وليس في مقدم في حاشيه او في وسط القدم. قال رحمه الله تعالى: في السند المتصل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو عن ابي قال: شهدت عمرو بن ابي حسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بثوب من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فارفع على يديه من الثوب وغسل يديه ثلاثا، ثم ادخل يده في الثوب فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين لمرتين، ثم ادخل يده فمسح راسه فاقبل بهما وادبر مره واحده، ثم غسل رجليه الى الكعبين. باب غسل الرجلين الى الكعبين، يعني ان الواجب غسل الرجلين الى الكعبين لا بد من هذا، الا اذا كان لابسا لخفين فيمسح على خفين، والا فالغسل يكون صعيبا لجميع القدم الى الكعبين. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل ابو ذكي قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى بن حسن بن ابي عماره عن ابيه انه قال: شهدت عمرو بن ابي حسن تعالى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بثوب، الثوب اناء يعني يستعمل فيه يشرب فيه وكذلك يتوضا به، بثوب، فقال بثوب من ماء فتوضا له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فاقبع على يديه من الثوب فغسل يديه ثلاث. هذا الذي قلناه خالد وهيب بن خالد خالف مالكا، لان يعني بروايه مالك قال مرتين، وهنا قال ثلاثه، وتبعه سليمان، وتبعه ايضا خالد بن عبد الله، وقال ثلاثه، ثم ادخل يده في التوبه فمضمض واستنشق واستنذر ثلاثه غرفه، هناك استنشق ما ذكر هناك، هنا ذكر ثلاثه المضمضه والاستنشاق والاستنذر والاستنذار ثلاثه غرفات، يعني كلها تكون ثلاث غرفات، فيجمع بغرفه واحده بين المضمضه والاستنشاق والاستنذار، ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثه، ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين، وهذه لا اختلاف فيها، وهو ان غسل يديه الى المرفقين مرتين في حديث عبد الله بن زيد بخلاف حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى، ثم ادخل يده فمسح سوف اقبل بما ادبر، هذه التي سجلها من قال يبدا من قال يبدا من وراء، لماذا؟ لان اقبل معناه جاء الى الى الى الى, إلى قبوله، فيلزم ان يبدا من وراء، فقالوا هذا يدل على هذا، لا، الصحيح ما دلت عليه رواية مالك، وهو أنه بدأ بمقدم رأسه ثم يعني مشى يعني ذهب بما إلى قطار مرة واحدة، وهذا هو تعيين عينه، عين أن مسح الرأس مرة واحدة فقط، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. هنا قال مرة، وسيأتي أيضا حكم مسألة أو تقدم، وذلك أنه قال إن هذه الرواية معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وتلك التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثة نبي شهادة وتضرب شهادة، ودليل ومما يؤيد ذلك حديث فمن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا، يعني ليه؟ فمن زاد على هذا أو زاد، فمن زاد على أنه فتعدى وظلم، فتعدى وظلم، وفي نفس الرواية حديث هذا فمسح رأسه مرة واحدة، فتعين ان الزياده على المره يكون تعديا وظلما، فتعديا فلا يعني يلحق. واما قياس من قاسه انه إيه على الغسلات فهذا قياس مع الظالم، وذلك ان الغسل امره على التشبيه، ولمسها على التخفيف، فكيف يوقع الخفيف على المشدد؟ ما يمكن هذا. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. وامر جرير بن عبد الله اله ان يتوضا من فضل سواكه. وفي سنة المضطر قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنده. قال: هذا باب استعمال فضل وضوء الناس. هذا في دليل على ردي عن دليل إلى ردي مذهب أو قول من يقول بنجاسة الماء المستعمل. من الغريب أن في يعني بعض المذاهب يرون أن الماء المستعمل نجس. نجس واختلفوا هل نجس مغلظ البول أو نجس مخفف، في خلاف عندهم، وكلها أقوال لا دليل عليها. من الغريب أنه أزيل به الحدث، وقالوا هذا يتعدى إلى أن يكون نجس. لكن البخاري يورد أحاديث تدل على خلاف ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل ما توضأ به، يعني استعمال ما استعمله في الوضوء كان الصحابة يستعملونه، فلو كان نجسا لما وكلما كان ذلك، فدل على طهارته. قال: وأمر جرير بن عبد الله صحابي رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي أهله أن يتوضأ من فضل سواكه، أدخل في سواكه وغسل سواكه وقال: توضأ استعملوه، لأن هذا من جزء من سواكه من جزء ما يستعمل في الوضوء. فكأنه قال: استعملوا فضل وضوئه، استعملوا فضل وضوئه. قال: كان ولذلك يقول قصار الدارقين بنفسه كان يقول بأحاديث توضؤوا من عدد يدخل في سواكه. قال رحمه الله تعالى: في السنة المتصلة حدثنا آدم بن أبي ياس العسقلاني قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا حكم الحكم بن عتيبة يعني الهيئة الكوفية من الطبقة الخامسة قال سمعت أبا جحيفة أبو جحيفة هو ابن عبد الله السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها مسافر في مكة بالهاجرة، أي وقت الهاجرة وقت اشتداد الحرب، أودي بوضوء بفتح الواو أي بماء يتوضأ به، فتوضأ أي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوضوء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه أي يستعملون تبركا بذلك يأخذون من فضل وضوئه الواو بفتح الواو أي الماء الذي توضأ به فيتمسحون به. هذا دليل واضح لما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى جواز استعمال فضل وضوء الناس. واما دعوى من ادعى بانه خصوصيه فهذا يحتاج الى دليل، وليس هناك فارق بين النبي صلى الله عليه وسلم بكل اموره كلها للتشريع الا ما ورد النص الصريح بان ذلك عمله فعله النبي صلى الله عليه وسلم خصوصيه، فان ذلك ننكر. واما ما عدا ذلك كله يعتبر. نعم، التبرك خصوصيه من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل ان الصحابه ما كانوا يتبركون باكابرهم مثل ابي بكر رضي الله عنه، كانوا يرون افضله يرونه أفضلهم وأعلمهم وأبقاهم أورعهم، ومع ذلك ما كانوا يتبركون بوضوئه وشعره ولباسه وما إلى ذلك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت وصح لدينا في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة كانوا يتوضؤون بأجزائه بشعره بوضوئه بغير ذلك، فدل على أن هذه خصوصية. لماذا؟ لأن حرص الصحابة والتابعين على مثل هذا الأمر ثم عدم فعلهم ذلك يدل على عدم مشروعيته. فنقول التبرك نعم مختص من النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، واما طهاره الماء المستعمل فهو باق كذلك الى قيام الساعه، لان السنه صلى الله عليه وسلم شريعه مستمره بعده الى قيام الساعه. قال: فتوضأ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين والعصر ركعتين، لانه كان مسافرا وبين يديه عنزة. وفيه ايضا استعمال العنزة او حملها استحباب حمل العنزة او ما يكون مقامها، يعني ان الانسان يحتاج بكل في اي موضع نزل ربما يحتاج الى الصلاة فيركض يعني سترة يركضها في ذلك المكان، وهذا هو مهم مطلع. ولذلك سيأتينا ومن ثم اتخذها الأمراء أن يلعنز هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذها لهذا، فكان الأمراء بعده كانوا يستعملونها لماذا لأعياد مهمة ولغيرها، فدل على أن اتخاذ ما يكون سترة مستحب. ثم هذا أيضا ما يدل على أن مكة وغيرها من البلدان سواء باتخاذ السترة. ولذلك يريد المصنف رحمه الله تعالى نفس الحديث في كتاب الصلاة فيقول: باب السترة بمكة وغيرها. ويريد هذا الحديث لأن هذا كان في حرم بمكة في ذي طوى

وقيل يقبض بعض. ثالث بينما يسجل ذلك الصغير الذي بين 5 سنين يسجلونه حاضر ولا يقولون سميع. ومن كان رجل ابن 5 سنين فمن فوقه يكتبونه سميع سمع. وهذا فائدته انه اذا تطاول به الزمان وصار محدثا فأمجز بينهما يقول حضرت مجلس فلان وهو حدث بهذا الحديث اذا كان ابن 5 سنين وبلغ ولغ الرجال بعده. واذا كان ابن 5 سنين يقول سمعت فلانا يقول كذا وكذا. يعني لماذا يستفيدون ويميزون بين بين النوعين. وهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى احتج به ايضا هنا لمساله مهمه وهي مساله ان ماء المستعمل طائر. يعني صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. سواد غلام بن مطار عروة عن المسوري عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرمة وغيره هو مروان رضي الله عنه وغيره عن المسوري وغيره وكذلك على غير ريع المسور وهو مروان بن الحكم. قال ماذا يصدق أحد كل واحد منهما صاحبه. الضمير هنا يصدق يعني كل واحد منهما صاحبه يعني لمسور ومروان وليس لعروة. ومسور كما توهمه بعض الشراء فرد عليه حجر وقال صحيح لا. لماذا؟ لأن هذه قصة السدد مطولة. أطول حديث في الصحيح البخاري صحيح كتابه صلح الحديبية. إذا سئلتم أي حديث أطول في البخاري قولوا صلح الحديبية. أطول استوعب 6 صفحات ولا كم. المهم أطول حديث في البخاري هو هذا. وهذا سيأتي هناك في جملة وبخاري يعني في أبواب متنائية ينقل بعض منه الاحتجاج بقدر الحاجة. وهنا قال يصدق كل واحد منه وذلك أن عروة ابن مسعود يحتكم ليس عروة هذا الراوي هنا. عروة ابن مسعود لما جاء للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأخيرا جاء سهيل فقال سهل لكم الأمر وتم الأمر ووقع التوقيع كما يقال إن على يد سهيل وقبله هو الرسول المقصود هذا جاء فقال لهم صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال تكلم كلام ثم رجع الى قريش وقال لهم يا معشر قريش انكم لن تستطيعوا هذا الرجل. انا رايت عجيب وفضت على فلان بكثر او فضت على ما رايت احدا يعظم اصحابه كما عظم اذا توضا كانوا يبتسمون على وضوئه واذا تمخط واذا بزغ او تمخط يعني وقعت كف رجل واحد من في كف احدهم فدلك بها وجهه وجلده فمثل هذا الرجل لن نستطيع ان نطعمه تستسلمون لكنهم معاندون ما ابوا يعني واخيرا ارسلوا صهيب وتم الامر على يديه كما قال صلى الله عليه وسلم جاءكم من جاءكم سهل لكم الامر تفعل مثله. فيقول هنا محل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر هنا يقول اذا توضا كانوا يقتتلون على وضوئه فهذا دليل على ان ماء المستعمله يعني طيب وكانوا يقتتلون على وضوئه هو الاستدلال المصنف واضح. قال رحمه الله تعالى باب هنا هكذا لمستمد كانه كقسم من العلم الباب الذي قبله وجعله الباقون منه بلا قسم بل ادخلوه بسال. وهذا جواب في كل أبواب تأتينا بالبخاري بدون ترجمة نقول بمنزلة الفصل مما قبله الباب يعني الحديث الذي يليه سيكون داخلا في الباب السابق. وفي السند المطلب قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد أنه قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أخي وقع إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلفه وأري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل الزر الحجر. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس السند هذا هو أبو مسلم المستمري أحد الكفار. قال حدثنا حاتم إسماعيل حاتم إسماعيل أبو إسماعيل الكوفي المدني وكوفي الأصل من الثاني عن الجعد الجعد ويقال له الجعيد بالتصغير الجعد ويقال له الجعيد بالتصغير. قال ابن عبد الرحمن قال عن الجعد انه قال سمعت السائب بن يزيد السائب بن يزيد هذا صحابي صغير السائب بن يزيد صحابي صغير وحج به وهم 7 سنين وعن النبي صلى الله عليه وسلم في عام عده الوداع من شغال الصحابه. قال يقول ذهبت بخالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فقالت يا رسول الله ان ابن ابتي وقع وقع وجع روايتان وجع مريض وقع اصابه الوقع والوقع كالوجع هو وجع في القدمين، يعني مريض يعتبر في رجله مريض. قال فمسح رأسي ودعاني بالبركة، فمسح رأسي على العنين ليشفي الله سبحانه وتعالى بدعائي ودعاني بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه. هذا هو معنى الشعير للباب، فشربت من وضوئه أي من ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما ألقاه في الإناء لأنه استعمله. فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة، يعني خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحاجلة. الحاجلة بالتحريك، الحاجلة بيت بيوت تزين بالأسلاح يعني للعروس وما إلى ذلك، يعني يعملون على المترفون، وهذه تسمى الحاجلة ولها أذرع، أذرع كبار. وفي رواية ثبت مثل زر الحاجلة أو الحاجلة الطائر المعروف طائر الحاجلة، فمعناه مثل زر الحاجلة كناية عن بيضته، ولذلك ورد في رواية أخرى كبيض الحمامة. إذا معنى ذلك لا يتنافى، سواء قلنا هذا أو هذا، زر الحجلة بقدر يطالب يعني زره قدر بيضة الحمامة أو الحجلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم النبوة ورأى بين كتفيه بهذا الشكل أو بهذا القدر. وشاهد لبابنا وهو سيأتينا أيضا في مواضيع أو في أبواب أخرى بمناسبات شتى، لكن المراد هنا أنه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وشرب هذا السائل من يزيد الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على طهارته الماء المستعمل. قال رحمه الله تعالى وعلى باب مضمض واستنشق واستنثر. باب مثل من مضمض من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، من غرفة واحدة، غرفة غرفة، الغرفة الواحدة فعلة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، يعني فعلة للهيئة وفعلة للمرة. وأما الغرفة وزن الاغتراب، غرفة ومفتر، غرفة غرفا هذا مفتر، بعض القياس مفتر معدة من دي ثلاثة كرد ردة. وأما فعلة فهذه المرة، المرة للمرة، غرفة من غرفة واحدة من مغترب ومرة واحدة أو من غرفة واحدة، من غرفة واحدة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله بن زيد أنه رضي الله تعالى عنه أبرق من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة فغسل ثلاثة ذلك ثلاثة فغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرفقين مرتين مرتين فمسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال السند وقال حدثنا مسدد المتراجع أبو الحسن البصري قال حدثنا قريب بن عبد الله الطحان هذا من الطبقة الثانية، وهذا هو الذي سبق لنا أن قلنا قال فمالكا. قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنه أخرج من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض ثم غسل أو مضمض ثم غسل إيش معناه؟ ثم غسل أي فمه، ثم غسل أي فمه أو مضمض أكشك من الرأس كذلك بالشك. وأخرجه مسلم عن محمد بن صباح عن خالد بن سمادي هذا من غير شك ونظر ثم أرخل إليه فاستخرجها فمضمض واستنشق. وأخرجه أيضا إسماعيل من طريق وهذا من بقية عن خالد كذلك كذا. والله أن الشك فيه مسدد شيخ البخاري. قال حدد وعلى ماذا فغسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثة من كفة واحدة. هذا مع بشاهد الباب الكبران كفتنا الغرفة وهو كفة قالوا هذه ليست يعني في اللغة العربية الكف لا تؤلف بها كفة واحدة إلا أنه يمكن أنه اتخذ اشتف منه فعلا فأخذ منه هل المصدر هذا كفة وإلا فهو الكف ما يؤلف بالتاء. وهنا يقول قال المبطل المراد بالكفة الغرفة فاشتق لذلك من اسم الكف إبارة عن ذلك المعنى أن هذا يعني مولد معناه اللغة العربية بعد. قال ولو عرف كلام العربي إلحاقها التهديد بالكف وما حصلوا أن مراد بقول كفة فعلة لا أنها تنتهي بكف. وقال صاحب مشاريع قول من كفة من كفة هي بضم كاد من الفتح كغرفة وغرفة أي ما ملأ كفه من الماء غرفة غرفة إلا من اغترف غرفة غرفة بيدي غرفة بيدي قالوا قراءة غرفة أو غرفة كالعتاد كالعتيه.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد تقول بيننا وبين المعاصي من بعدك ما تبلغنا به الخير أتبلغنا بجنة تكون لك ما تغير بعين وصاحب الدنيا والسنة بأسمائنا وصالنا بغسنا عليك جاب ذلك مما جاثرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا ولا أمننا ولا أمر غيمنا ولا غاية غمتنا ولا تسلط علينا ولا حق ولا رب العالمين أنا سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على رسوله الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني معناه اختصر.